السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس هذا الكتاب، كتاب قواعد الأصول ومعاقد الأصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمه الله، واليوم إن شاء الله نبدأ بالباب الأول والذي هو بعنوان في الحكم ولوازمه. وقلنا أن المسائل التي يعنى بها أصول الفقه أربعة، فيعنى بالدلائل الكلية وبطرق الاستنباط وبحال المستفيد الذي هو المجتهد، والمسألة الرابعة وهي الحكم. وقلنا أن مسألة الحكم تتفرع إلى مسائل، فيكون الكلام فيها في الحكم نفسه وفي الحاكم وفي المحكوم عليه وفي المحكوم فيه الذي هو فعل المكلف. فبدأ المصنف رحمه الله بالحكم، قال: الباب الأول في الحكم ولوازمه. والمقصود بلوازمه أي أركانه أو الأمور التي سيذكرها بعد ذلك، وهي الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. أما الحكم لغة فهو بمعنى المنع والقضاء، يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه. ومنه حكمة الدابة، وهو اللجام الذي يحيط بحنك الدابة ليمنع من مخالفة الراكب. ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا، يعني امنعوا سفهاءكم. ومنه كذلك قول حسان رضي الله عنه: فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء. فالحكم بمعنى المنع وبمعنى القضاء. فإذا قيل حكم الله تبارك وتعالى في المسألة بكذا، أي أنه قضى فيها قضاء يمنع المكلف من مخالفته. هذا بالنسبة للحكم لغة. وأما بالنسبة للحكم اصطلاحا، فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وقلنا هذا الذي يسمى بالتصديق، عندنا مسند ومسند إليه، وهناك نسبة بين الأمرين، نريد أن نثبت هذه النسبة فنقول: جاء محمد، فهذا حكم، أثبتنا المجيء لمحمد، لم يجئ محمد، هذا كذلك حكم. فالحكم إثبات أمر لأمر، إثبات المجيء لمحمد نفيا أو إثباتا، نقول جاء أو نقول لم يجئ. والحكم في الاصطلاح يطلق أو له فروع، منه الحكم العقلي والحكم العادي والحكم الشرعي. فيقال في الحكم العقلي: الجزء أكبر من الكل، الجزء أصغر من الكل. أو ليس الجزء أكبر من الكل، هذا نفي. وفي الحكم العادي: النار تحرق، هذا حكم عادي ثبت بالعادة والتجربة. ويقال في الحكم الشرعي الذي هو مقصود هاهنا الصلاة واجبة، وسنعرف حد الحكم الشرعي رحمكم الله. إذن عرفنا أو عرفنا معنى الحكم لغة واصطلاح. وأما بالنسبة للشرع فقال الحكم قيل فيه حدود، يعني قيل فيه تعريفات كثيرة، وغالبها لا يسلم من النقد والاضطراب. أما النقد فهو أن يدخل في الحد غير المحدود، أن يدخل في الحد غير المحدود، فيكون التعريف غير مانع. وأما الاضطراب فأن يكون الحد غير منضبط، يعني غير جامع، يخرج أمورا لابد أن تدخل منه. طب ما هو سبب الاضطراب في تعريف الحكم الشرعي؟ قلنا أن العلماء ممن صنفوا في أصول الفقه اختلفت تعريفاتهم للحكم الشرعي. سبب الاضطراب يرجع إلى أمرين ذكرهما الشنقيطي رحمه الله في المذكرة. الاضطراب، سبب الاضطراب في حد الحكم الشرعي. أما السبب الأول فهو أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، يعني وقت نزول القرآن، فالذين نزل عليهم القرآن هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من الناس من لم يكن موجودا في ذلك الوقت، فلما أرادوا أن يحدوا حدا للحكم الشرعي اضطربت عبارتهم، هل ندخل هؤلاء الذين لم يولدوا بعد أم لا ندخلهم؟ والصحيح إدخالهم كما سيأتي لقول الله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن. وأما السبب الثاني فهو الاضطراب في باب المعتقد، فقد صنف في هذا الفن الأشعري والمعتزلي والسني، فمنهم من يقول بإثبات الكلام لله تبارك وتعالى حقيقة بصوت وحرف، وبالتالي حد حدا للحكم الشرعي، ومنهم من يقول بالكلام النفسي فحد حدا للحكم الشرعي يختلف عن الحد الأول، ومنهم من يقول بخلق كلام الله وبالتالي حد حدا ثالثا، وبالتالي اضطربت واختلفت عبارتهم في تحديد الحكم الشرعي. لكن أسلمها كما قال المصنف هاهنا أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. فقوله في الحكم الشرعي قضاء، فالقضاء نوعان شرعي وقدري. أما القدري ففي قول الله تعالى عن السماوات فقضاهن سبع سماوات، وأما الشرعي فكما في قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. والمقصود هاهنا قضاء الله الشرعي لا الكوني. المقصود في حد الحكم الشرعي بالقضاء قضاء الله الشرعي. قضاء الشارع، وهذا من إضافة المصدر للفاعل، والشارع إخبار عن الله تبارك وتعالى، شرع لكم من الدين، وليس اسما له. ففاعل القضاء هو ربنا تبارك وتعالى، وذلك ليخرج قضاء غيره. قضاء الشارع على المعلوم، والمعلوم قالوا أن هذا عام لا أعم منه، هذا عام لا أعم منه، يعني جاء بكلمة المعلوم ولم يأتي بكلمة المكلف. لماذا؟ لأننا سنعلم بعد ذلك أن الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، والحكم الوضعي لا يشترط فيه أن يكون المخاطب به مكلفا. لماذا؟ لأنه من ربط الأسباب بمسبباتها، ولذلك قال المعلوم ليدخل فيه ماذا؟ المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون. أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما، وهذا الأمر إما أن يكون اقتضاء أو تخييرا أو وضعا كما سيأتي في تفاصيل الحكم الشرعي. فقوله بأمر ما يدخل تحتها الاقتضاء وهو الطلب، والطلب نوعان كما سيأتي: طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل على صورتين: إما أن يكون لازما فهذا الواجب، وإما أن يكون غير لازم فهذا المندوب أو المستحب. وطلب الترك على صورتين: إما أن يكون لازما فهذا محرم، وإما أن يكون غير لازم فهذا. ثم بعد ذلك التخيير وهو ما استوى طرفاه. ثم يأتي الحكم الوضعي. فقضاء الشارع على المعلوم بأمر ما، فقلنا ما المقصود بأمر ما؟ أي بالاقتضاء، افعل أو لا تفعل، أو التخيير، أو بالوضع يعني الحكم الوضعي على ما سيأتي. قال نطقا أو استنباطا. نطقا أو استنباطا، فدلالة اللفظ على الحكم قد تكون مأخوذة من منطوق الكلام، من منطوق الكلام، كأن يقول الله تبارك وتعالى أوجبت عليكم الصلاة، كأن يقول الله عز وجل أوجبت عليكم الصلاة. أما قوله تعالى وأقيموا الصلاة فهذا يبدو أنه من قبيل الاستنباط لا من قبيل النطق بالحكم. الشارح هنا لما أراد أن يدلل على النطق قال فقوله تعالى وأقيموا الصلاة، صحيح؟ هذا أشبه بالاستنباط. لماذا هو أشبه بالاستنباط؟ لأنك لما أردت أن تعرف وجه الدلالة من قوله وأقيموا الصلاة أعملت القاعدة العامة الكلية فعندك التي تقول أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، فسلطت هذه القاعدة على قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة فخرجت بالحكم أن الصلاة واجبة، فهذا أشبه بالاستنباط. النطق أن يقول الله عز وجل أوجبت عليكم كذا، أو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فهذا نطق، نطق بالفرضية. فالاستنباط كما في هذه الآية وكذلك كالاستنباط بالمفهوم من قول الله تعالى فلا تقل لهما أف، فيكون الضرب من باب أولى، يكون الضرب من باب أولى. إذن الذي حد به المصنف رحمه الله الحكم الشرعي أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا، ومنهم من يحده بغير ذلك وهو الأشهر، وهو قولهم أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قال: والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه. والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه. قال: شرعا وعقلا. فالله عز وجل هو الحاكم وهو الحكم سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. فيدخل في ذلك الحكم الشرعي والحكم القدري والحكم الجزائي، فكل ذلك لله تبارك وتعالى وحده لا لغيره. وهذه الصيغة التي تدل على القصر، وهي قوله إن الحكم إلا لله، تقتضي ذلك أنه تعالى هو المنفرد بالحكم. ومن أسمائه الحكيم سبحانه وتعالى، أي المحكم، فهي فعيل بمعنى مفعل، أي ذو أحكام بالغة تامة. والحكيم كذلك بمعنى الحاكم بين عباده، فهو مالك يوم الدين، وهو الذي لا يشرك في حكمه أحد سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وذلك لأنه سبحانه هو الخالق لما عداه، المربي لمخلوقاته بنعمه، المالك لهم، المتصرف في ملكه كيف يشاء. فإذا كان الأمر كذلك فالأحكام الشرعية لا تصدر إلا عنه سبحانه وتعالى. قال: لا حاكم سواه. لا حاكم سواه. وكأن سائلا سأل المصنف رحمه الله: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم حاكما؟ فأجاب بقوله: لا حاكم سواه. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا، وإنما هو مبلغ ومبين للشرع. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكل هذا يؤيد أن الحاكم هو الله تبارك وتعالى وحده. فإن قيل: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، واجتهاده نوع من التشريع صلى الله عليه وسلم، فيقال إن مرد ذلك إلى وحي الله تبارك وتعالى، فإن أصاب فأقره الله فقد عاد الأمر إلى حكم الله، وإن كان غير ذلك فبين الله تبارك وتعالى له وجه الصواب فعاد الأمر كذلك إلى حكم الله وشرع الله تبارك وتعالى. فإما أن يجتهد وأن يفتي صلى الله عليه وسلم فيقره الله تبارك وتعالى، وإما أن يبين له وجه الصواب في ذلك. نعم. منفذ لحكم الله. نعم. ولا يوصف بأنه الشارع. نعم. وإن كان بعض أهل العلم أطلقها وقال لا بأس في ذلك، إنما الصحيح أنه لا يوصف به. جزاكم الله خيرا. فهذا بالنسبة لحال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به. فالحكم لله تبارك وتعالى. طب يرد علينا إشكال يريدونه في كتب الأصول: فكيف بالإجماع؟ وهو اتفاق المجتهدين. حد الإجماع كما سيأتي أنه اتفاق المجتهدين، وهو دليل مجمع عليه. فهل الإجماع حكم الله تبارك وتعالى؟ نعم، حكم الله. كيف هو حكم الله؟ دل على هذه واحدة، لأن حجية الإجماع دل عليها الكتاب والسنة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهذا بيان لحكم الله أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإن اجتمعت على حكم فقد وفقها الله تبارك وتعالى قدرا كونا وقدرا للصواب في هذا الحكم. الأمر الثالث أنه ما من إجماع إلا ولا بد أن يرجع إلى مستند شرعي، فعاد الأمر كذلك إلى حكم الله تبارك وتعالى. فكيف بالقياس؟ أن القياس كذلك لابد أن يكون راجعا إلى الأصل، وهذا الأصل شرعي كذلك من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمحكوم عليه الإنسان المكلف. المحكوم عليه هو الإنسان المكلف، وقوله الإنسان خرج على الغالب، يعني مخرج الغالب، وإلا فالجن مكلفون كذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أو له توجيه ثاني، وهو أنه يدخل فيه الجن من جهة اللغة، أن الناس يدخل فيهم الجن من جهة اللغة، فالناس وصف لما يتحرك والجن كذلك يتحرك، والله أعلم. فالإنسان المكلف هو المحكوم عليه، والمكلف اسم مفعول من كلفه تكليفا فهو مكلف، كلفه تكليفا فهو مكلف. والتكليف أصله ثلاث حروف، كما قال ابن فارس رحمه الله، قال الكاف واللام والفاء أصل صحيح يدل على إيلاع بالشيء وتعلق به، يدل على إيلاع يعني حب للشيء وتعلق به، ومن ذلك الكلف، يقول قد كلف بالأمر يكلف كلفا، ويقولون لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. فالتكليف يرجع إلى أمرين، أما الأمر الأول فإلى محبة الشيء، وأما الأمر الثاني فهو إلى طلب ما فيه مشقة باعتبار جنسه كما سيأتي. فالتكليف إما أن يرجع إلى المحبة وإما أن يرجع إلى المشقة، ولعل ذلك يرجح أن تسمية الأحكام الشرعية أو تسمية جزء من الأحكام الشرعية بالأحكام التكليفية لا حرج فيه. لماذا؟ لأنه فيه محبة وفيه إيلاع، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فجاء بالإثبات في هذا الحديث، لأن بعض العلماء قال أنه لا يجوز أن نطلق على الأحكام التكليفية أنها تكليفية، لأن التكليف ما جاء في الشرع إلا بالنفي. نقول قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فهذا التكليف من جهة اللغة. وكذلك مما يدل على ذلك قول الخنساء يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يكلفه القوم ما نابهم أي ينوطون به ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. وأما التكليف في الاصطلاح فهو طلب ما فيه مشقة، وهذا أولى من قولهم إلزام ما فيه مشق، يعني أن نعرف التكليف بأنه طلب ما فيه مشقة، هذا أولى من قولهم إلزام ما فيه مشقة. لماذا؟ لأننا لو عرفناه بالإلزام لا يدخل فيه المندوب ولا يدخل فيه المكروه، صحيح؟ لأن الملزم به هو المحرم والواجب فقط. إنما لو قلنا طلب ما فيه مشقة فهذا يدخل فيه المندوب وكذلك المكروه. فالتكليف اصطلاحا طلب ما فيه مشقة، فيدخل فيه الأحكام التكليفية الأربعة، وهذا أولى من قولهم إلزام. فالمحكوم عليه هو الإنسان المكلف، وقولنا المكلف بالإفراد أولى من قولهم في تعريف الحكم الشرعي بالمكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، حده بالمكلف بالمفرد أولى. لماذا حده بالمفرد أولى؟ لماذا حده بالمفرد أولى؟ لأن هناك من الأحكام التكليفية ما لم يختص إلا بواحد فقط، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لخزيمة بن ثابت أن شهادته بشهادتين، وكذلك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقولنا المكلف الألف واللام تدخل المكلفين وتدخل كذلك الذي اختص بحكم دون غيره. المحكوم عليه هو الإنسان المكلف، والإنسان المكلف حتى يكون مكلفا لابد أن تتوفر فيه شروط. حتى يكون الإنسان مكلفا بالخطاب الشرعي لابد أن تتوفر فيه شروط. أول هذه الشروط أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون بالغا عاقلا فاهما للخطاب، أن يكون بالغا عاقلا فاهما للخطاب. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، فهذا ليس بفاهم للخطاب، وعن الصبي حتى يكبر فهذا ليس ببالغ، وفي رواية حتى يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، ففيه اشتراط العقل. فهذا الحديث دل على هذه الأمور، أن يكون بالغا. والبلوغ يكون بأمور، يكون بالحيض في النساء والاحتلام في الرجال، وهذا مما أجمع عليه العلماء، وما سوى ذلك مختلف فيه. لماذا لم يشترطوا البلاغة؟ نعم، ما هو فهم الخطاب لن يكون إلا إذا بلغ. شرط البلاغ خارج عن المكلف نفسه، أنا أتكلم في حال المكلف، البلاغ هذا أمر خارجي. قلنا البلوغ يكون بالاحتلام ويكون بالحيض. قال ابن بطال أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والحيض في النساء هو البلوغ الذي تلزم به العبادات والحدود والاستئذان وغيره. وهناك علامات أخرى ذكرها أهل العلم، كنبات الشعر الخشن حول القبل، أو البلوغ بالسن، أو استكمال 15 سنة، فهذا مما ذكره أهل العلم كذلك في البلوغ، وإن كان اختلفوا في ذلك هل يصح أن يقال أن المرأة يبلغ بذلك أم لا يصح. والأدلة التي استدلوا بها تحتمل الأخذ والرد. أما الذي أجمع عليه العلماء أن البلوغ يكون بالاحتلام ويكون بالحيض. فقولنا البالغ يخرج الصبي، فالصبي غير بالغ، الصبي غير بالغ، وكذلك الصبي المميز، يعني سواء كان الصبي صغيرا أو مميزا. قالوا في حد المميز أمور، فقالوا هو الذي يستطيع أن يفهم ما يقال له، ما يقال له، فإذا قيل له كيف حالك يقول الحمد لله طيب خير، عندك كم سنة يقول كذا. وقالوا في حد، وهذا قول الجمهور، أن حد الصبي المميز 7 سنوات، حد الصبي المميز 7 سنوات. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها 10. فالجمهور على أن الصبي المميز هو من تجاوز سن 7، وهو الذي يدرك حقائق الأمور ويميز بين الأفعال والأقوال والجيد والرديء. والصحيح أنه غير مكلف كذلك. لماذا؟ لأنه ليس ببالغ، ليس ببالغ. طب كيف نرد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإشكال الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة 7؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: مروا أولادكم، والأمر لا يكون إلا لمكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن الصبي المميز غير مكلف، كيف نوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا أن هذا الأمر ليس أمر إيجاب، ليس أمر إيجاب، ونعم. والأمر الثاني أن هذا ليس أمرا للصبي، وهذا أوضح، وإنما هو أمر لولي الصبي. فالتكليف ليس للصبي وإنما هو لولي الصبي، لأننا لو قلنا أن الأمر ليس إيجاب فالمندوب كذلك يدخل في التكليف، ولكنهم وجهوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر ها هنا والتكليف ها هنا ليس للصبي وإنما هو لولي الصبي، فهو المخاطب بذلك. فالصحيح أن الصبي وإن كان مميزا فهو غير مكلف. وكذلك العقل، فهو من شروط التكليف، وهذا مما اتفق عليه العلماء. فالمجنون لا يكلف بأمر ولا نهي، وإن كان يمنع مما فيه تعد على غيره أو إفساد. فهذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، وهي أن يكون بالغاً، أن يكون عاقلاً، أن يكون فاهماً للخطاب، إذا توفرت أصبح هذا الشخص مكلفاً بأحكام الشريعة، أصبح مكلفاً بأحكام الشريعة. طب هل المكره مكلف؟ وهذا مما لم يتعرض له الشارع هنا. هل المكره مكلف؟ نقول إن الإكراه هو الحمل على الشيء قهرا، هذا من جهة اللغة، وأما من جهة الاصطلاح فهو حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، أو على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه. طب هل الإكراه يمنع التكليف؟ نقول الإكراه على قسمين. القسم الأول وهو ما يسمونه بالملجئ، الملجئ من الإلجاء كأن صاحبه لا حيلة له، ويسمى صاحبه بالملجأ، وهو الذي يسلب القدرة والاختيار في الفعل. مثاله لو أن إنسانا أخذ وألقي من شاهق على آخر فمات، الذي مات الثاني الذي ألقي عليه، فهل هذا المكره يأثم؟ لا يأثم ولا يضمن. لماذا؟ لأنه كالآلة في يد صاحبه. صحيح، إنسان اتكتف وطلعوه من فوق عمارة ورموه على واحد ماشي في الشارع نزل عليه موته، فهذا مكره، وهذا يسمى في الشريعة بالملجأ. لماذا ليس بمكلف ولا يضمن ولا يأثم؟ لأنه كالآلة في يد صاحبها لا حيلة له، فهذا غير مكلف بالإجماع. وأما النوع الثاني فهو غير الملجئ، الإكراه غير الملجئ، وصاحبه غير ملجأ، وهو من بقي معه قدرته واختياره، فهذا لم يكبل بل هو يمشي ويقوم ويجلس. فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، يعني قيل لإنسان اقتل فلانا وإلا قتلناك، قل كلمة الكفر وإلا قتلناك، اشرب الخمر وإلا قتلناك، عنده إرادة وعنده اختيار، فليس بمكبل وليس كالآلة في يد صاحبه. هذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم، هل هو مكلف أم غير مكلف؟ فالقول الأول وهو قول الجمهور وهو أنه مكلف، أنه مكلف. قالوا لأن الإكراه لا ينافي العلم والقصد ولا ينافي دخول فعله تحت اقتداره واختياره. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في القواطع: والدليل على بقاء التكليف في حقه أنه تنقسم الأحكام عليه فيما أكره عليه، ففي بعضها يجب عليه فعلها، وفي بعضها يحرم، في بعضها يباح، في بعضها يرخص. يعني إنسان أكره على أكل الميت، أكره اضطر أن يأكل وإلا مات، في هذه الحالة يجب أن يأكل الميت. وفي بعضها يحرم، أكره على قتل إنسان، هل يجوز له أن يقتل إنسانا ليستبقي نفسه؟ ليست نفسه بأولى من نفس غيره، وبالتالي يحرم عليه أن يقتله. وفي بعضها مما رخص له ويجوز أن يفعله، كأن يكره على النطق بكلمة الكفر، أن يكره على النطق بكلمة الكفر، فهذا مما رخصه له الشرع وأجازه له، ولا يقال أباحه له، لأن الشرع لا يبيح النطق بكلمة الكفر، غاية الأمر أنه لن يؤاخذ بهذه الكلمة، لن يؤاخذ بهذه الكلمة. إذن معه تكليف ولا ليس معه تكليف؟ معه تكليف. صحيح، معه تكليف، وهذا مذهب أكثر العلماء، وذلك لصحة الفعل منه ولصحة تركه ولصحة نسبة الفعل إليه حقيقة، فيقال هو الذي أكل وهو الذي نطق وهو الذي ضرب وهو الذي شرب. ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف، كما قال ذلك ابن قدامة في المغني. فالصحيح أن المكره مكلف، المكره مكلف، وهذا هو القول الصحيح. قال الزركشي: الصحيح عندنا أن المكره يصح تكليفه لفهمه للخطاب، وأن له اختيارا ما في الإقدام أو الانكفاف، ولا استحالة في تكليفه. وأما كونه متقربا بذلك إلى الله من عدمه فيرجع إلى نيته، وهو غير الكلام في التكليف. والإكراه لا يكون إلا في أعمال الجوارح الظاهرة، وأما في القلب فلا يصح الإكراه على اعتقاد كلمة الكفر أو حب هذه الكلمة. والإكراه المعتبر ما كان له شروط ثلاثة ذكرها ابن قدامة ونقلها عنه صاحب معالم أصول الفقه. يعني متى يكون الإكراه معتبرا لا يؤاخذ المرء به لا يأثم؟ أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب كاللص ونحوه، أن يكون هذا الإكراه من قادر كسلطان أو لص متغلب، أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه، أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه. بعض الناس لما تسأله لماذا لا تطلق لحيتك يقول أنا مكره على ذلك، لأخشى أن أسجن أو أخشى أن أتهم بكذا أو كذا أو كذا. نقول هذا وهم. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يطلقون لحاهم ولا يتعرضون للأذى. ثم أنت لست مكرها من سلطان أو من صاحب غلبة على حلقها. فالشرط الأول أن يكون من قادر، الثاني أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به، الثالث أن يكون مما يستضر به ضررا كثيرا كالقتل والضرب الشديد. إنما واحد يقول لك مثلا أنا لو عملت كذا هيخصموا مني 20 جنيه أو 100 جنيه أو أنا مكره، فنقول هذا ليس معتبرا. والعذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. إذن قلنا أن المكره غير الملجأ، الصحيح أنه مكلف، صحيح؟ وذكرنا شروط الإكراه المعتبر. نقول كذلك العذر بالإكراه، يعني ألا يأثم المرء المكره، هذا من خصائص هذه الأمة رحمة من ربنا تبارك وتعالى بها. استنبط ذلك الشنقيطي رحمه الله في تفسيره لآية الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتكم، في ملتهم. فدلت هذه الآية على أن الإكراه عندهم لم يكن عذرا معتبرا، لأنهم لو أعادوهم في ملتهم فهذا مما يؤاخذون به، هذا في من كان قبلنا. أما عندنا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. نعم صحيح. لعمار، نعم نعم، إن عادوا فعود. طارق بن شهاب، نعم نعم صحيح، حديث طارق بن شهاب اللي هو في كتاب التوحيد: مر رجلان على أناس يعبدون الأصنام، فقيل لأحدهما قرب ذبابة، قيل له قرب شيئا، قال ليس معي شيء، قال له قرب ولو ذبابة، فأبى الأول فقتلوه، وقرب الثاني الذبابة فدخل النار، فدخل النار. هذا حديث سلمان وله حكم الرفع وحديث صحيح. فبعض أهل العلم حمل هذا الحديث على أن هذا كان في شرع من كان قبلنا أنه أكره ومع ذلك أوخذ به بهذا الإكراه فدخل النار. وبعضهم قال أن الحديث ليس فيه الإكراه، هو الشيخ صالح الشيخ قال لماذا؟ لأنهم اشترطوا عليه إن أراد أن يمر في هذا الطريق فعليه أن يقرب ولو ذباب، فكان له أن يرجع، فليس بمكره صحيح، ولذلك أخذ. المهم أن التكليف يثبت بشروط ثلاثة. ما هي؟ أن يكون الإنسان مش سامع، أن يكون الإنسان قادر، لا شروط التكليف أن يكون بالغا عاقلا فاهما للخطاب. فهذا بالنسبة للمحكوم عليه. وأما المحكوم فيه، ما هو المحكوم فيه؟ وهو الفعل. فكذلك له شروط: أن يكون هذا الفعل معدوما، أن يكون الفعل الذي كلفت به بإفعل أو لا تفعل أن يكون معدوما غير موجود، لأن التكليف بفعل الموجود تحصيل حاصل. يعني أنت صليت الظهر، ما جيش أقول لك صلي الظهر تاني، صحيح؟ فهذا ليس بتكليف. لماذا؟ لأنك امتثلت الأمر وصليت، صحيح؟ فمن شروط الفعل المحكوم فيه أن يكون معدوما، وأن يكون معلوما لدى المكلف، أن يكون معدوما وأن يكون معلوما لدى المكلف، هذا الشرط الثاني، ليتصور قصده إليه. فالمأمور بالصلاة يجب عليه أولا معرفة حقيقة الصلاة من قيام وركوع حتى لا يكون تكليفا بما لا يطاق، أن تكون صورة الفعل معلومة لك. لو قيل لك أقم الصلاة لابد أن تعلم حقيقة الصلاة، آت الزكاة لابد أن تعلم حقيقة الزكاة. إذن من شروط المحكوم فيه الذي هو الفعل أن يكون ماذا؟ معدوما غير موجود، وأن يكون معلوما، أن يكون معلوما، لأنني لو كلفتك بأمر لا تعلمه فهذا من تكليف ما لا يطاق، صحيح؟ نعم، هذا فيه رد على منكر السنة، صحيح، لأن غالب القرآن احتاج إلى بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعض السلف القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وعمران بن حصين لما ذكر بعض الناس حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعنا من هذا، يعني يكفينا القرآن، فأمر بإدنائه ثم قال: يا هذا، هل تجد في القرآن الظهر أربعة والعصر أربعة والطواف سبعة والمغرب ثلاثا، تجهر في اثنتين وتسر في واحدة؟ يا هذا، خذوا عنا، فإنكم إن لم تفعلوا لا تضلون. الثالث: أن يكون الفعل ممكنا مقدورا عليه، أن يكون الفعل ممكنا مقدورا عليه. وذلك لأن المطلوب شرعا حصول الفعل، ولا يتصور وقوعه إلا إذا كان ممكنا، لا يتصور وقوعه إلا إذا كان ممكنا. يعني هل يكلفك الشرع بالطير في الهواء؟ لا يكلفك بالطير في الهواء. هل يكلفك بحمل جبل؟ لا يكلفك بحمل جبل، صحيح، لأنك لا تقدر على ذلك. ولذلك كانت التكاليف الشرعية كلها في حدود ما يطيقه الإنسان، وإن كان فيها مشقة، ولكن المشقة معتبرة، المشقة معتبرة. طب عندنا إشكال، قلنا ها هنا أن يكون الفعل مقدورا عليه. أشكل بعض الناس بقول الله تبارك وتعالى عن أبي لهب: تبت يد أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وبقول الله تبارك وتعالى عن قوم نوح: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فأشكل كيف كلف هؤلاء بالإيمان مع أن الله تبارك وتعالى قطع بعدم إيمانهم. ها انتوا فاهمين صورة الإشكال؟ أبو لهب كلف بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنزل الله عز وجل: تبت يد أبي لهب وتب، ها ما أغنى عنه ماله، سيصلى نارا ذات لهب. فكلفه بالإيمان ثم قال سيصلى نارا، معنى ذلك أنه لن يؤمن. فك هذا الإشكال بأمور: الأمر الأول أن أبا لهب قد كلف بالإيمان قبل نزول هذه الآية، أن أبا لهب قد كلف بالإيمان قبل نزول هذه الآية، وكان في استطاعته أن يؤمن. صحيح، كان في استطاعته أن يؤمن، ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية كلفه بالإيمان. واضح الكلام؟ هذا الجواب الأول، وهذا جواب ابن تيمية رحمه الله. وكذلك الجواب الثاني أن أبا لهب لم يؤمن لمنع الله تبارك وتعالى من الإيمان وعدم إقداره على الإيمان، ولكن لانشغاله هو بما يضاد الإيمان، أنه انشغل بما يضاد الإيمان، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. صحيح، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وكذلك يقال نفس الجواب في قوم نوح لما قال: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فيقال: ليس هناك دليل على أن نوح طالبهم بالإيمان بعد نزول هذه الآية. نعم، بل سأل إهلاكهم بعده. نعم، جزاك الله خير. إذن فالفعل وهو المحكوم فيه لابد أن يكون معدوما معلوما ممكنا، أي في مقدور المكلف، في مقدور المكلف. واضح الكلام؟ طيب، قال: والأحكام قسمان. والأحكام قسمان، إذن تكلمنا عن الحكم والحاكم والمحكوم عليه بشروطه والمحكوم فيه. طيب، قال: والأحكام قسمان. الأحكام يقصد بها هنا الأحكام الشرعية. من أين جاءت هذه القسمة؟ قلنا أن الأحكام الشرعية خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، بالاقتضاء والتخير أو الوضع. فقولنا بالاقتضاء والتخيير هذه الأحكام الخمسة التكليفية، بالاقتضاء والتخيير هذه الأحكام الخمسة التكليفية. ما معنى بالاقتضاء؟ اقتضاء يعني طلب، قلنا أن هذا يشمل كم حكم؟ أربعة. والتخيير يدخل الإباحة، والوضع وهي الأحكام الوضعية. إذن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية. فقال: والأحكام قسمان، تكليفية وهي ما اقتضى طلبا أو تخييرا، والأحكام الوضعية وهي جعل الشيء علامة أو صفة لشيء آخر. فمثال الأحكام التكليفية قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذا طلب فعل. وقوله تبارك وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، فهذا طلب ترك. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا محمول على الإباحة والتخيير. ووجه تقسيم ذلك بينا أن الطلب إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك على وجه الإلزام أو غير الإلزام. ثم بعد ذلك الحكم الوضعي، وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول أو من أول مسألة في الباب الأول، وهي الحكم ولوازمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.